السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم في هذا المجلس عن شيء من الأحاديث المعلولة في أبواب سجود السهو، وهو تكملة للمجالس السابقة في هذا الباب. وأول هذه الأحاديث هو حديث محمد بن شهاب الزهري مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخر الأمرين منه السجود للسهو قبل السلام. هذا الحديث أخرجه الشافعي في كتابه القديم من حديث مطرف بن مازن عن معمر بن راشد الأزدي عن ابن شهاب الزهري مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة علل، سواء كانت متنية أو كانت إسنادية أو ما يشترك بينهما، وذلك أن هذا الحديث يتضمن نسخا لسائر الأحاديث التي فيها السجود بعد السلام. وهذا الحديث قد تفرد به مطرف بن مازن ولا يحتج بحديثه، وقد اتهمه غير واحد من الأئمة بالكذب كيحيى بن معين وغيره. وكذلك أيضا فإن هذا الراوي راوي الحديث من أهل اليمن، ويروي عن معمر بن راشد وهو يماني كذلك، عن ابن شهاب الزهري وهو إمام من أئمة المدينة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين من السجود للسهو قبل السلام. وتفرد مطرف بن مازن في هذا الحديث موجب لرده منفردا، وكذلك أيضا من وجوه الإعلال أن هذا الحديث تفرد به عن ابن شهاب الزهري، وذلك أن ابن شهاب الزهري من أئمة المدينة من جهة الرواية، وله أصحاب يروون عنه حديثه، وحديثه يؤخذ ولا يترك إذا كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تفرد به أحد من أهل الآفاق ولم يروه أهل المدينة عنه فهذا أمارة وقرينة على إعلاله. فإن ابن شهاب الزهري له أصحاب كثر يحدثون عنه بحديثه، ومنهم الإمام مالك رحمه الله، وكذلك عبيد الله بن عمر العمري، وجماعة من الحفاظ الثقات الذين لا يدعون مثل حديثه هذا لو كان صحيحا أو جرى عليه العمل. وكذلك أيضا من وجوه الإعلال أن هذا الحديث يرويه محمد بن شهاب مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن شهاب الزهري في طبقة متأخرة من التابعين، في الطبقة الأخيرة من التابعين، ولو كان الحديث عنده مسندا لأسنده، خاصة أن العمل عند أهل المدينة لم يكن على الاتفاق عليه، وذلك أدعى لروايته مسندا نزعا للخلاف. وكذلك أيضا من قرائن الإعلال في هذا الحديث أن هذا الحديث يتضمن نسخا لكل حديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجود السهو بعد السلام. ومعلوم أن سجود السهو يكون قبل السلام ويكون بعده، والأدلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالقليلة في هذين، وإن كانت الأحاديث قبل السلام أكثر وأوفر، إلا أن الأحاديث كذلك قبل السلام جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها في الصحيحين وغيرهما. وهذا الحديث يتضمن النسخ لتلك الأحاديث، وعند المعارضة عند العلماء أن الحديث إذا كان ناسخا لحديث وجب أن يكون الحديث الناسخ صحيحا من جهة الإسناد. وكذلك أيضا فإن من القرائن عندهم أن يكون الحديث الناسخ أقوى من الحديث المنسوخ أو مساويا له كيف والحديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب السجود بعد السلام أكثر عددا وأصح إسنادا من الناسخ وهو مرسل بن شهاب الزهري، وهذا أيضا من قرائن الإعلال. وينبغي أيضا عند النظر في علة حديث عند التعارض مع غيره أن ينظر إلى عدد الأحاديث الواردة في ذلك الباب، وينظر كذلك إلى ما يخالفها. ولولا عند المخالفة أن يقدم الحديث الأقوى إسنادا. كيف والحديث في ذلك معلول بعدة علل، وأظهرها في ذلك هو تفرد مطرف بن ابن مازن في هذا الحديث. ولهذا نقول إن أقوى العلل في هذا الحديث هو تفرد مطرف بن مازن، وذلك الاتهام بالكذب، وكذلك أيضا التفرد في هذا الحديث، وكذلك أيضا عدم رواية أصحاب الزهري من أهل المدينة له، وكذلك أيضا الإرسال في هذا الحديث، كذلك أيضا أن هذا الحديث ليس بأقوى من الأحاديث المخالفة له. وسبق مرارا أيضا التأكيد على أن من أبواب العلل وقرائنه إذا أراد طالب العلم أن يعل حديثا من الأحاديث أن ينظر إلى الأحاديث الواردة في الباب سواء الموافقة أو المخالفة لهذا الحديث. والمخالف لهذا الحديث من الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء في السجود بعد السلام أو التأخير بين بعد السلام وقبله أو السجود قبل السلام، كلها لم تبين أن في الباب نسخا، لم تبين أن في الباب نسخا. ويحتمل أن هذا القول فقه لابن شهاب، فروي هذا القول عنه على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. والحديث الثاني من أحاديث السهو المعلة هو حديث عمران بن حسين عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في سجود السهو أسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم ثم سلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في كتابه السنن، ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث محمد بن سلمة عن خصيف بن عبد الرحمن، تفرد به خصيف بن عبد الرحمن. وخصيف بن عبد الرحمن قد تكلم في حديثه غير واحد، قد ضعفه الإمام أحمد وقال النسائي ليس بالقوي. تفرد بهذا الحديث عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا معلول بعدة علل. أول هذه العلل أن هذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه، فتارة يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يجعل موقوفا، وتارة يجعل موقوفا على عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله. ولهذا نقول إن تفرد خصيف في هذا الحديث سواء في الوقف والرفع كاف في إعلاله، ولكن أيضا يدل على اضطرابه في هذا الحديث، أنه يروي الحديث من هذه الوجوه سواء كان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان موقوفا عليه. وقد روى الحديث عن خصيف بن عبد الرحمن جماعة موقوفا على عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، رواه عن خصيف بن عبد الرحمن سفيان ومحمد بن فضيل وإسرائيل وغيرهم يروونه عن خصيف بن عبد الرحمن عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الأشبه فيه الوقف، أعله بالوقف جماعة من العلماء كأبي داود في كتابه السنن، والدارقطني حينما نقل كلام أبي داود مقرا له، وكذلك البيهقي في كتابه السنن، وهو الأشبه بالصواب، أعني أن الحديث أقرب إلى كونه موقوفا لا مرفوعا. ثم أيضا إن هذا الحديث ولو كان الأرجح فيه الوقف إلا أنه معلول أيضا لتفرد خصيف به، وخصيف في تفرده بالحديث يحترز منه العلماء، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أشار إلى اضطرابه في المسند، يعني في الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الرواة في الضبط، هناك من يعتني بالموقوف وهناك من يعتني بالمرفوع، فيغلب على الظن أنه يهم إذا روى الحديث مرفوعا ويضبطه إذا كان موقوفا، وهناك من يقدمون في الرفع وهناك من يقدمون في الوقف، يقدمون في الوقف. ممن يضبط الموقوفات شيب السلمي، وهو يعتني في أبواب الموقوفات وله عناية وضبط لها. خصيف بن عبد الرحمن لا يضبط المسندات، يعني المرفوعات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهم فيها ويغلط. وقد أعلى حديثه في ذلك جماعة من العلماء، أعني في المسندات كلمة أحمد رحمه الله، وقد غمزه في حديثه أيضا غير واحد غير الإمام أحمد كالنسائي، وكذلك أيضا يحيى بن معين في رواية عنه. وعلى هذا نقول إن الحديث الأرجح فيه أنه موقوف، وأن الرفع في ذلك وهم، وكذلك الموقوف ضعيف لتفرد خصيف بن عبد الرحمن في هذا الحديث. وأما العلة وهي علة الإرسال في عدم سماع أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود من أبيه، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يروي هذا الحديث عن أبيه ولم يسمع من أبيه شيئا، وقيل إن عبد الله بن مسعود توفي وابنه أبو عبيدة في بطن أمه، يعني على هذا لم يدرك منه شيئا، فهل هذا علة أم لا؟ نقول هو قطعا لم يسمع منه، ولكن العلماء لا يعلون الحديث إذا تفرد به أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود ما كان المتن مستقيما. والإعلال برواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود فيها نظر، وأما من قال إن الانقطاع في ذلك في رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود علة على ما يجري على قواعد أهل الاصطلاح والحديث، نقول هذا فيه نظر، وذلك أن الانقطاع ليس علة قاطعية مضطردة، ولكنه علة ظنية غالبة. علة ظنية غالبة لماذا؟ لأن الانقطاع علامة على وجود جهالة في الإسناد، والجهالة هي جهالة عين، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يروي عن أبيه بواسطة أهل بيت أبيه، وأهل بيت أبيه أزواج عبد الله بن مسعود وأبناؤه الكبار، لهذا يغتفر مثل هذا الانقطاع ولا يغتفر، يغتفر مثل هذا الانقطاع ولا يعل به الحديث، الأصل في الانقطاع أنه علة، ولكنه يدفع إذا احتفت القرائن بمعرفة الواسطة ولو لم تعين، وذلك أن تعيينها محال، فربما كانت زوجته فلانة أو زوجته فلانة أو كان ابنه فلان أو كان ابنه فلان، ولكن أيا كان منهما فذلك دليل على الاتصال. ولهذا يقول العلماء رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه منقطع في حكم المتصل، وهذا له نظائر كثيرة، كرواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود. النخعي يروي عن عبد الله بن مسعود ولم يدركه أصلا، وولد بعد وفاته، وإنما حمل العلماء روايته لأنه يروي عن أصحاب عبد الله بن مسعود جماعة كعلقمة والأسود وأبي الأحوص عبد الرحمن بن يزيد وغيرهم يروي عنهم الأحاديث التي يرويها عنه. ولهذا قد روى عنه الأعمش يعني عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود فسميت رجلا، إذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود فسميت رجلا فهو عمن سميت، وإذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود ولم أسمي أحدا فهو عن غير واحد، فهو عن غير واحد. ولهذا نقول إن رواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود منقطع في حكم المتصل، منقطع في حكم المتصل. والروايات المنقطعة التي تأخذ حكم الاتصال عديدة، منها رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، رواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود، عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه وائل بن حجر، كذلك رواية ابن أبي نجيح عن عبد الله عن رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر، كذلك رواية سفيان عن مجاهد بن جبر، رواية ابن جريج أيضا عن مجاهد بن جبر محمولة. لماذا؟ لأن الواسطة في ذلك هو القاسم ابن أبي بزه، كما ذكر ذلك ابن حبان رحمه الله في كتابه معرفة رواة الأمصار، معرفة رواة الأمصار. وذلك أن الواسطة إذا علمت لو لم تسمى فإن هذا يأخذ حكم الاتصال، فإن هذا يأخذ حكم الاتصال. بعض العلماء يلحق في هذا بعض الصور، وذلك كرواية طاوس بن كيسان عن معاذ بن جبل، ولئن لم يسمع منه إلا أنه يروي عمن اعتنى بفقه، كذلك أيضا رواية سعيد بن مسيب وهي أيضا أصح من رواية طاووس عن معاذ بن جبل، وقد قال بتصحيحها جماعة، وهو إن لم يسمع من عمر بن الخطاب مرويه على الأشهر، إلا أنه يروي عن أهل القربة من أهل بيت عمر ومن أقرب الناس إليه. ولهذا لو نقول إن أثر عبد الله بن مسعود لو كان من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود وانفرد بها، ولو لم يكن الحديث من طريق خصيف ولم يكن به إلا هذه العلة واستقام متنه، فإن الحديث لا يعل بهذا، فإن الحديث لا يعل بتفرد أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى. ونقول حينئذ بأن هذا الحديث حسن، ولكن الحديث لم يتفرد به من هذا الوجه، بل فيه علة هي أشد من هذا على ما تقدم الإشارة إليه. ثم أيضا إن متن هذا الحديث أيضا متضمن للنكارة، والنكارة في هذا الحديث أنه جعل التشهد بعد سجدتي السهو، يعني يتشهد مرتين، وهذا منكر يعل به الحديث، هذا منكر يعل به الحديث. والحديث الثالث وحديث المغيرة ابن شعبة، وحديث المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سجود السهو، قال: واسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، وهو يتضمن ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود السابق. هذا الحديث أخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن محمد بن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، تفرد به محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عمرو بن شراحيل الشعبي عن المغيرة بن شعبة. وهذا الحديث حديث معلول أيضا بعدة علل. أول هذه العلل هي تفرد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ، وإن كان فقيها كوفيا معروفا من أهل الرأي، إلا أنه من جهة ضبطه للرواية ليس بضابط، وقد تفرد بهذا الحديث. ونقول تفرد بهذا الحديث أعني عن عامر بن شرحيل الشعبي عن المغيرة، لماذا كان هذا تفردا مع أنه جاء في حديث عبد الله بن مسعود، جاء في حديث عبد الله بن مسعود. نقول المغيرة بن شعبة له روايات في سجود السهو، لماذا لم يروي الثقات من روى عنه سجود السهو إلا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة؟ ولهذا نقول إنه تفرد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عابر بن شراحيل الشعبي عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلة الثانية في هذا هي عمران ابن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فإن هذا الحديث أخرجه البيهقي من حديث محمد ابن عمران ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. والده عمران قليل الحديث وهو في حكم المستور، وهو في حكم المستور، ولكن هل يقال بأن رواية عمران هذا الحديث عن محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رواية القرابات فهو يروي عن أبيه وهذا مما يعتبر عادة؟ نقول نعم، الأصل فيه الاغتفار، الأصل فيه الاغتفار ما دام المد مستقيم، ولكن هذا الحديث تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو وتفرد بهذا عن الشعبي، تفرد بهذا عن الشعبي فلم يحتمل القبول في هذا. ولهذا نقول إن الحديث إذا تضمن لفظا منكرا فإنه يعل بجميع العلل فيه، بجميع العلل فيه. لماذا؟ حتى يقطع الاحتجاج فيه، حتى يقطع الاحتجاج فيه حتى لا يؤخذ به، خاصة عند مخالفة الأحاديث المشتهرة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أساليب النقد، أن المتن إذا كان منكرا تجمع العلل فيه حتى تطرحه ولا يقال حينئذ بالاحتجاج به، ويبدأ بذلك بأشدها وأشد هذه العلل هو تفرد محمد ابن عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي، وذلك لسوء حفظه. وعامة العلماء على سوء حفظه مع جلالته في الفقه والرأي فنقول إن هذا الحديث حديث تفرد به من هذا الوجه، وحديث منكر، ومثله لا ينبغي أن يتفرد به مثل محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى، وينبغي أن يرويه من هو أولى منه. الحديث الرابع في هذا هو حديث عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى ثم سجد للسهو ثم تشهد ثم سلم ثم سلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في سننه وأبو داود في مسنده والدارقطني والبيهقي والحاكم وابن خزيمة وغيرهم، يروونه من حديث محمد ابن عبد الله ابن المثنى الأنصاري عن أشعث ابن عبد الملك الحداني عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن ابي قلابة عن ابي المهلب به. وهذا الحديث اختلف في موضع علته مع الاتفاق على ان هذا الحديث موضع الاعلال فيه في الطبقة المتأخرة، اما ان يكون في اشعث بن عبد الملك واما ان يكون في محمد بن عبد الله بن المثنى الانصاري. هذا الحديث يتضمن ما تضمنته الحديث السابقة، فيه التشهد بعد سجود السهو، أليس كذلك؟ نعم. والتفرد في هذا في أحد هذين، إما في محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري أو في أشعث بن عبد الملك الحداني، اختلف العلماء في تعيين العلة في ذلك، ذهب محمد بن يحيى الذهلي والبيهقي إلى أن الحديث معلول بمحمد بن بأن الحديث معلول بأشعث بن عبد الملك الحداني، قالوا وقد تفرد به وهو أقرب إلى الإعلال، وخالفهم في ذلك بن رجب رحمه الله قال إعلاله بمحمد بن عبد الله ابن مثنى الأنصاري أقرب، إعلاله بمحمد ابن عبد الله ابن المثنى الأنصاري أقرب. قال وذلك أن ابن معين غمزه في حفظه، أن ابن معين غمزه في حفظه. نقول إن هذا هو الأقرب والأشبه، أن هذا الحديث معلول بمحمد بن عبد الله الأنصاري، وذلك أن أشعث بن عبد الملك الأئمة على توثيقه، ولا أعلم من تكلم فيه إلا العقيلي رحمه الله، فإنه قال في حديثه وهم. وأما بالنسبة لمحمد بن عبد الله ابن المثنى الأنصاري فغير واحد لمزوه في حفظه واختلاطه. يقول أبو داود تغير تغيرا شديدا، ويقول الإمام أحمد رحمه الله يقول ذهبت كتبه فأخذ كتب غلامه، وغلامه يسمى بأبي حكيم، فهو حينئذ لا يأخذ من كتابه الذي يضبطه وإنما من كتاب غيره، فيقع في كلامه الوهم والغلط. وكذلك قد تكلم فيه النسائي رحمه الله. وعلى كل فالطعن في محمد الأنصاري أثر من الطعن بأشعث بن عبد الملك الحداني. وكذلك أيضا من القرائن في هذا أن الإعلال في الطبقة المتأخرة أولى من الإعلال في الطبقة المتقدمة، فالإعلال بالتلاميذ أولى من الإعلال بالشيوخ، الإعلال بالتلاميذ أولى من الإعلال بالشيوخ. فإذا جاء الحديث من وجهين، فإذا جاء الحديث واحتملت العلة في موضعين، إما في الشيخ أو في تلميذه، وتساويا فتكون في التلميذ أقرب. لماذا؟ لأن الطبقة كلما تأخرت يضعف جانب الضبط والرواية، وكلما تقدم كان ناسير العدالة أقرب حتى يصل إلى الصدر الأول. وهذه قرينة من القرائن ومرجحة من الترجيحات، ولكن ليست دليلا قاطعا، وليست دليلا قاطعا. ويؤيد هذا أن هذا الحديث إنما هو معلول بمحمد بن عبد الله الأنصاري، أن هذا الحديث رواه يحيى بن سعيد القطان يرويه عن أشعث بن عبد الملك به فذكره، ولم يذكر التشهد بعد السلام، التشهد بعد سيدة السهو فيه، فدل على أن يحيى بن سعيد الأنصاري إنما أخذه من أشعث كما سمعه منه، وأن العلة إنما هي بمحمد بن عبد الله الأنصاري. أخرج رواية يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن أحمد في كتابه المسائل فيما يرويه عن أبيه. وكذلك فقد أخرج هذا الحديث النسائي في كتابه السنن من حديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث بن عبد الملك، فروى الحديث ولم يذكر فيه هذه اللفظة، وهذا أمره على اضطراب محمد بن عبد الله الأنصاري، يعني تارة يرويه هكذا وتارة لا يرويه بهذا الوجه. ومن قرائن الإعلال أيضا في هذا الحديث أن هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح، من حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب، ورواه عن خالد الحذاء من غير ذكر هذه الزيادة جماعة من الثقات، رواه شعبة بن الحجاج ووهيب وابن علية والمعتمر بن سليمان ومحمد بن مسلمة وغيرهم يروون هذا الحديث عن خالد الحذاء ولا يذكرون فيه التشهد بعد سجدة السهو. وإخراج الإمام مسلم رحمه الله لهذا الحديث من غير هذه الزيادة أماره على نكرتها. وتقدم معنا أيضا مرارا الإشارة إلى أن البخاري ومسلم إذا أخرج حديثا من الأحاديث وتنكب زيادة أو لفظة في ذلك الحديث مؤثرة في الحكم فهذا أمارة على ماذا؟ فهذا أمارة على نكارة تلك الزيادة وذكرنا ما هو أبعد من ذلك، أن الإمام مسلم رحمه الله وكذلك البخاري إذا ترك حديثا من الأحاديث يدل على مسألة من المسائل أو على معنى من المعاني ولم يردوه في كتابه من صحيح وهو مؤثر ولم يردوا في بابه غيره ما ينوب عنه فهذا أمارة أيضا أمارة على نكارته. ولهذا لم يخرج البخاري ولا مسلم حديثا في التشهد بعد سجدتي السهو، لم يرد حديثا في التشهد بعد سجدتي السهو. ويدل هذا على ما تقدم أن الإمام مسلم رحمه الله يعل هذا الحديث، وهذا أيضا على مراتب من جهة الجزم بإعلال هذا الحديث، هل نجزم بأن مسلم رحمه الله أعل هذا الحديث أو لم يعله؟ نقول إذا أخرجه في بابه وأخرج الحديث من الطريق الذي جاءت منه تلك الزيادة ثم تركها مع أثرها في الحكم وروى خلافها من الأحاديث فهذا كالنص في إعلالها وأما إذا ترك الحديث بكليته كالبخاري رحمه الله فهذا يكون ليس نصا وإنما قرينة وكذلك أيضا من وجوه الإعلال في هذا الحديث أن هذا الحديث تضمن معنى يخالف الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه لا يعقب سجدتي السهو إلا السلام الحديث الخامس في هذا وحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قال شكيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السهو في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجدي سجدتين ثم تشهدي ثم سلمي. هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث موسى ابن مطير عن أبيه عن عائشة عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول أيضا بعدة علل. أول هذه العلل هو أن هذا الحديث لا يعرف عن عائشة عليه رضوان الله إلا من هذا الوجه من حديث موسى بن مطير عن أبيه عن عائشة عليه رضوان الله، وعائشة لها أصحاب يروون عنها حديثها ممن يعتني برواية الفقه عنها وكذلك أيضا المرويات في هذا الباب. والعلة الثانية في هذا أن هذا الحديث جاء من حديث موسى بن مطير وهو متهم بالكذب اتهمه غير واحد كيحيى ابن معين، ويروي هذا الحديث أيضا عن أبيه وهو العلة الثالثة في هذا، وأبوه متروك الحديث كما قال ذلك أبو حاتم ومن وجوه الإعلال أيضا في هذا الحديث أن هذا الحديث لم يروه أصحاب الصحاح والمسانيد العالية المشهورة وذلك كأصحاب الكتب الستة وأضرابهم، وتفرد الطبراني رحمه الله في مثل هذا الحديث مع الحاجة إلى حكم أيضا قرينة على الإعلال. ولهذا نقول إن من قرائن الإعلال وتفرد أرباب المعاجم بالحديث المرفوع الذي لا يوجد عند غيرهم فهم يريدون المفاريد والغرائب، وذلك كالطبراني في معاجمه الثلاث وكذلك أيضا البزار والخطيب ابن عساكر في كتابه التاريخ وكذلك المقادسة بجميعهم. وكذلك أيضا مفاريد الحاكم في كتابه المستدرك في الأحاديث المرفوعة التي لا تعرف عند غيره. وكذلك أيضا كتاب السنن للدارقطني، فإن إرادة الحديث في كتابه السنن قرينة على إعلاله. وكلما تأخر المتفرد في الحديث زمنا كان ذلك أمارة على إعلاله. وكلما تقدم الحديث، كلما تقدم المسند في ذلك زمنا تضعف قرينة الإعلال. وإنما قلنا ذلك في أن الزمن المتأخر فيما يتفرد به الرواة أن هذا أمارة على الإعلال. لماذا؟ لأن الحديث قد مر على أولئك الأئمة فلم يتلقفوه، أعني الكبار، وذلك البخاري ومسلم وأرباب السنن الأربعة والإمام أحمد رحمه الله، فلماذا تركوا هذا الحديث في أفواه الرواة؟ إذا ترك من قول عائشة فلماذا يترك إذا رواه أحد أصحابها ممن يروي عنها؟ فلماذا يترك من التابعين؟ لماذا يترك من اتباع التابعين؟ وكلما تأخر وكان المتن في ذلك غريبا ولم يروه دليل على أنهم تركوه وتحاشوه. وهذه علة نظرية عقلية صحيحة، علة نظرية عقلية صحيحة، وذلك أن أهل العناية والدراية هم أعلم الناس بالصنعة، وهذه المسألة مهمة وليست مهمة؟ مهمة في السجود في التشهد بعد سجدة السهو. كيف نعل الحديث بأنه لم يروه الأئمة الأوائل وتركوه لمن بعدهم كالطبراني؟ كيف يكون هذا؟ أضرب لكم مثالا. نعم الجوهرة. إذا كنت في طريق مثلا في سكة وفي قطعة ذهب ومر عليها وأمامك ناس مروا من هذا الطريق وأنت تراهم، إذا مروا من عند الجوهرة مالوا من عندها وذهب، أنت تأتي وقد مر 100 رجل من هذا الطريق ومنهم صيارفة صاحب محل متجر ذهب وصاغة يعرفون الذهب، مروا من عندها وتركوها، هل تفرح بها إذا وقفت عليها؟ أم تقول ما يقوله العامة معاف الطير في خير؟ أليس كذلك؟ نعم تقول هذا. ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله إذا وجدوا كتابا من الكتب المتأخرة تفرد بحديث ولو كانت صوره الظاهرة تتلألأ يقولون هذا زيف. لماذا؟ تقول مر من عنده إمام الصيارفة البخاري، ومر من عنده مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، أم تقف عليه بعد الصيارفة كلهم وتقول كم ترك الأول للآخر وهو قطعة حديد معترضة في الشارع، تفرح بها أو لا يفرح؟ لا يفرح بها. ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله كلما تأخر الزمن طبقة المصنف ولم يكن الحديث عند الأوائل كان قرينة قوية على الإعلام. وتتركز العلة إذا جاءك بإسناد مدني، يعني مر على صيارفة كبار، وإذا جاء في مكة مر على صيارفة أشد، وإذا جاء كذلك أيضا في بغداد تعلم أن الإمام أحمد مر من هنا وترك هذا الحديث، لماذا تركه؟ إلا أنه زيف. كثير من المتأخرين يتلقف لمعة المعادن ولمعة الأحاديث ويظن أن الإمام أحمد تركها ولم يرها، أو البخاري أو مسلم أو أضرب هؤلاء، ثم يأتي ويشرع عليها فقها وكذلك أيضا من القرائن في الإعلال في مثل هذا إذا دخل الحديث عدة بلدان ثم لم يروه الكبار منه، حديث دخل المدينة ثم ذهب إلى مكة ثم رواه كوفي ثم رواه بصري ثم رواه عراقي ثم رواه شامي، وهؤلاء ظاهرهم العدالة، هل مثل هذا الحديث يعل أو يقبل؟ نعم يعل. لماذا؟ أنه دخل هذه البلدان كلها وما رواه الكبار وما تلقفوه، فكيف يدخل هذه البلد ثم لا يهتم أولئك به؟ لأن تلك البلدان بلدان صغيرة ليست بلدان كبيرة، فإذا جاء وافد إليه وتذاكروا فلان معه حديث كما يتذاكر الناس البضاعة حينما تدخل إلى قرية أو نحو ذلك، يتذاكرون هذا التاجر الذي جاء ومعه بضاعة ويخرجون إليه جميعا. أولئك الأئمة في النقل في الزمن الأول إذا علموا أن رجل جاء من المدينة بدأوا يفتشون معه، هل عندك حديث؟ حدثت عن أحد؟ سمعت بكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول نعم، حدثني فلان عن فلان. رجل أو حديث يدخل مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام، يدخل مصر ثم لا نجده عند الكبار الذين يعتنون، أم يكون هذا معلول؟ يكون هذا معلول. ولهذا نقول إن أيضا من قرائن الإعلال في هذا الحديث هو تفرد الطبراني بإخراجه، وتفرد الطبراني بإخراجه لأنه في طبقة متأخرة. ثمة مصنفات يمكن للإنسان أن يعرضها إذا كانت مرفوعة تروي الأحاديث المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا توجد عند من قبلهم بلفظها أو بمعناها، فهذا قرينة على إعلالها. ما يتعلق في الأحكام، كتب الحاكم جميعا، كتب الخطيب جميعا، كتب بن عساكر جميعا، كتب المقادسة جميعا، كتب الدارقطني رحمه الله جميعا، كتب البيهقي جميعا أيضا، كتب ابن مردوية جميعا، الكتب التي تصنف في أبواب التاريخ وتروي أحاديثا بالأحكام وهي متأخرة بعد تلك الطبقات، كذلك أيضا تأخذ مثل هذا الوصف، سواء كان ذلك من تاريخ نيسابور أو تاريخ بغداد أو تاريخ خراسان أو تاريخ واسط أو تواريخ مصر أو غير ذلك، فيتأخذ مثل هذا الأمر. كذلك أيضا كتب الأنساب المتقدمة ككتب الزبير بن بكار، كتب البلادري وغير ذلك من الكتب التي تروي الأسانيد المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا تضمنت حكما مشهورا. لماذا؟ لأن لو تضمنت حكم مشهور لاستله العلماء وأخذوه وما تركوه في بطون هذه الكتب، فقط أخذوه إلى تلك الدواوين ورووه. وبهذا نعلم القرينة التي يأخذ بها العلماء أن الحديث إذا وجدوه في أفواه التلاميذ أنهم لا يأخذونه منه. وهذا وبه نعلم قلة رواية الأئمة الكبار في القرن الثالث، في أوائل القرن الثالث، عن تلاميذهم ما يروون عن تلاميذهم إلا نادرا. لماذا؟ لأن التلميذ لا يمكن أن يأتي بشيء لم أتي به في 20 أو 30 سنة، من أين أتى به؟ الشيوخ كلهم قد أدركتهم، فكيف يأتي فلان مثلا من الناس ثم يروي بذلك ذلك الحديث؟ وهذا أيضا له نظائر في أبواب التفرد، فيحتاج لو تكلمنا على مسائل التفرد وكيف تعرف تفرد الراوي في حديث، هل هو علة أو ليس بعلة، وتركيب وقرائن تلك العلل سواء كان ذلك في الرواة أو في البلدان أو في المتون أو في المصنفات التي جاءت فيها، كل باب من هذه الأبواب يحتاج إلى مجلس أو مجالس متعددة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الهدى والتقى، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه لذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.